في خدمتك خلقها أكبر منك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ليه؟ قال لك لأن الناس مهما طالت أعمارهم فلهم إيه؟ مدد وينتهم، والمدد دي ما تبقاش سليمة، تجيله أغيار يبقى غني ويفتقر، يبقى صحيح وإيه؟ ويمرض، يبقى قوي ويبقى ضعيف، يبقى الله أغيار كتير. إنما الشمس والقمر والنجوم والكون عمر ما فيه واحد منهم أصابته علة ولا انتهاش زيك ما تنتهيش، وانت منتج في العظمة المستوعبة زيها، لانك انت قصارى ما فيك ان تخدم نفسك وتخدم البيئة بتاعتك، انما دي بتخدم مين؟ بتخدم الكون كله. يبقى السماء والارض اكبر من خلق الناس ولا لا؟ فاذا اقروا بان السماء والارض من اللي خلقهم قالوا ايه؟ الله. يبقى السماء والارض دي دليل اول على وجود مين؟ على وجود الحق. فقال ايه؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. حكاية خلق السماء والأرض من الأشياء التي استأثر الله بها، وهو اللي قال لنا ازاي اتخلقت. زي الإنسان ما حد شاف اتخلق ازاي، ولذلك ايه؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين ايه. فان قالوا لكم اتخلقت بكذا اوعوا تصدقوهم، ما كانوش وياي المضلين، سماهم مضلين ولا لا؟ ومعنى المضل الذي يجنح بك الى طريق باطل وتسيبك طريق الحق. يبقى اذا خلقك وخلق السماوات والارض من اين تاخذها؟ ممن خلق. فقص لنا قصه خلق ادم وقال لنا خلقت كذا وعملت كذا، وقص لنا قصه ايه؟ خلق السماء والايه؟ خلق السماء والارض. خلق السماء والأرض الخلق فعل حدث يعني، والحدث لا بد له من زمن، والزمن يحكم بأن فيه علاج. ما دام في حاجة هيبقى لها زمن يبقى لها علاج. إزاي؟ هتقول للواحد اعمل لي دولاب، يوم يجي يقول لك خده بعد أسبوع، يقول لك أنا عايز تسيب اللي في إيدك وتشتغل، يقول برضو حسيب اللي في ايدي واشتغل ما ياخد اسبوع. ليه؟ لان العمل اللي انت بتعمله زي ما قلنا علاجي. علاجي يعني ايه؟ بتوزع جزئية من الحدث على جزئية من الزمن. انما ربنا مش كده، ربنا ما بيعالجش المسائل، ربنا بيقول كن فيكون، يبقى مش عايز زمن. طب امال في ستة ايام بقى دي ايه؟ اهيد الكلام. يقول لك تعالى ولله المثل الاعلى، انت تروح تودي التوب للخياط وبعدين يقول لك تعالى بعد شهر خده، هو هيشتغل فيه طول الشهر؟ ده هو اللي اشتغل فيه يوم يخلصه، ولا ثلاث ساعات يخلصه، ولا ساعتين يخلصه؟ اي عمره عنده شهر. فالمساله مش استوعبت من الله طول المده دي، زي ما قلنا في سلطانيه الزبادي. الزبادي يقول لك ده تجيب كوباية الحليب وتحط عليه مش عارف ايه كده، وبعدين تسيبه كم ساعة، سبع ساعات ولا ثمان ساعات، وبعدين يبقى زبادي. انت بتسيبه سبع ساعات، لكن عملية الخلق خد منك ايه؟ انت جبت الحليب ورميت فيه شوية اللي بيسموها المنفحة دي ولا ايه، وخلاص انتهى. هو يتفاعل، كذلك خلق الله للسماوات والأرض، يخلق المسألة يقول لها تفاعل بقى وطلع الله. نعم. طب ستة ايام المسألة دي ولجت في سبع صور من القرآن، أربع صور تكلمت عن خلق السماوات والأرض ولم تتعرض لما بينهما، وثلاث آيات تعرضت لخلق السماوات والأرض وما إيه؟ وما بينهما. مثلا في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة إيه؟ هود. الله، كل دي اتعرضت للايه؟ للخلق السماء والارض ما فيش بينهم. وبعدين جت سوره الفرقان، وبعدين جت سوره السجده اللي احنا فيها دي اللي. خلاص كده. الله، ايه الحكايه؟ تتكلم على البين. ام قال لك البينيه اكن السماء والارض ظرف، فخلق الظرف اولا وبعدين خلق المظروف في الظرف. هو انت